أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن صحابي جليل كان حافظا كبيرا من حفاظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هو أبو هريرة رضي الله عنه؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو أبو هريرة الدوسي اليماني من قبيلة دوس، قبيلة من قبائل اليمن، واسمه عبد الرحمن بن صخر على القول المشهور، وكان يعني اختلفوا في حكاية اسمه على عدة أقوال، وأشهرها أنه اسمه عبد الرحمن بن صخر. سبب الاختلاف في اسمه أنه كان غالبا ينادى بالكنية، يعني قل من يسأله عن اسمه وكذا، كان معروفا بالكنية ومشهورا بها، فكان اسمه غير مشتهر، وأكثر العلماء أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. وكان اسمه في الجاهلية عبد شمس، كان اسمه في الجاهلية عبد شمس، وكانت كنيته في الجاهلية أبو الأسود، وكنيته في الجاهلية كانت أبو الأسود، فغير الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه من عبد شمس إلى عبد الرحمن، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة. وسبب تكنيته بأبي هريرة أنه رضي الله عنه وجد أولاده هرة برية، هرة برية يعني وضعت أولادا، وجد يعني هرة صغيرة من أولاد هذه الهرة البرية، يعني أولادها الصغار والأم يعني كأنها غير موجودة، وأشفق على الأولاد الصغار، قال فأخذتها في كمي، أخذ الهرة الصغيرة في كمه. وكان عادة العرب يعني بالمناسبة كانوا يجعلون يعني الكم واسعا، وكانوا في أحيانا يستعملون الكم يعني زي استعملنا للجيب، يعني كانوا يضعون الكتاب في الكم ويضعون الأموال في الكم وكذا، يعني كان الكم هو يعني زي المخباة يعني والجيب اللي نستعمله حاليا. فهو أخذ الهرة يعني وجعلها في كمه، فرآها معه النبي صلى الله عليه وسلم فكناه أبا هر، فقال يا أبا هر، فصار يعرف بأبي هر وبأبي هريرة. وقيل إنه كان يحب يعني أن يدعى بأبي هر أكثر من أن يدعى بأبي هريرة، ويقول يعني كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هر، والذكر خير من الأنثى، كان هذا يقال له أبو هر أحسن من أبي هريرة. وقال يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوني أبا هر رضي الله عنه. بالنسبة لبداية إسلامه وقدومه على الرسول صلى الله عليه وسلم، بداية قدومه على الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في العام السابع من الهجرة، في أول أو في أوائل العام السابع من الهجرة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج في ذلك الوقت إلى غزوة خيبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلف على المدينة سباع بن عرفطة رضي الله عنه، يعني هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه سباع بن عرفطة رضي الله عنه، استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوة خيبر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا خرج في غزوة من الغزوات أن يستخلف أحد أصحابه يكون أميرا على المدينة، يصلي بالناس ويتولى شؤونهم حتى يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه يعني كان قد بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بلاده في أرض الأزد، في أرض الأزد وقبيلته قبيلة الدوس، قبيلة الدوس، وكان قد بلغته دعوة الإسلام، ورغب أن يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصل إلى المدينة في تلك الفترة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وأمير المدينة يومئذ سباع بن عرفطة رضي الله عنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه قدمت المدينة مهاجرا وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فصليت الصبح خلف سباع بن عرفطة كان استخلفه، فقرأ في السجدة الأولى بسورة مريم وفي الآخرة ويل للمطففين. أول صلاة يعني صلاة المدينة خلف سباع بن عرفطة رضي الله عنه، وصلى إماما فقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح سورة مريم، وقرأ في الركعة الثانية ويل للمطففين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت ويل لأبي فلان، لما سمع إيه ويل للمطففين قال: فقلت ويل لأبي فلان، لرجل من الأزد كان له مكيالان، كان له مكيال صاع يأخذ به وصاع يعطي به. لما سمع الآية يعني أنزلها على رجل يعني بعينه في بلادهم، تذكره وهو يسمع سورة المطففين من الإمام، فأول ما قرأ ويل للمطففين قال: ويل لأبي فلان له مكيالان صاع يعطي به وصاع يأخذ به. فكان هذه يعني بداية ذهابه إلى المدينة. ولم يلبث أن رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من خيبر، والتقى أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ممن أنت؟ قال: من دوس. قال: ما كنت أرى أن في دوس أحدا فيه خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أرى أن في دوس أحدا فيه خير. فأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة يعني على شبع بطنه، يعني لا يريد أي شيء من فطام الدنيا، فقط إيه يريد يعني أكلة يصد بها جوعه. والمبيت كان يبيت في المسجد مع أهل الصفة، و يعني قالوا إنه لما هاجر كان معه مملوك له فهرب منه، كان معه مملوك له فهرب منه في الطريق ولم يعثر عليه، ودخل المدينة يعني وحده. ف يعني بسبب فقره رضي الله عنه وقلة يعني الطعام كان يصيبه الجوع كثيرا، كان يصيبه الجوع كثيرا، حتى إنه كان يغشى عليه من الجوع أحيانا، شدة الجوع رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعني يأبى أن ينشغل بالعمل أو بالتجارة أو كذا، ويفوته يعني صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحب أن يفوت يعني لحظة من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه فتمخط، يعني كما قلنا تمخط يعني فمسح يعني في كتان أو في يعني قماشة من الكتان أو كذا، يعني استعملها كالمنديل يعني انتخط فيها. فتذكر أبو هريرة رضي الله عنه يعني كيف كان فقيرا وكيف أن الله وسع عليه، هذا يعني فيما بعد. فقال أبو هريرة: لقد رأيتني. فقال الحمد لله الذي يعني جعل أبا هريرة يتمخط في الكتان، هو أبو هريرة فلان يقول الحمد لله الذي جعل أبا هريرة يتمخط في الكتان. لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منزل عائشة والمنبر مغشيا علي من الجوع. يعني فيمر الرجل فيحسبني مصروعا فيجلس فوقي ليرقيني، يعني الرجل يعني يخر مغشيا عليه تلوى من الجوع يعني من ألم الجوع، فيخر في المسجد بين المنبر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع ويمسك بطنه ويتلوى من الجوع، فيمر الرجل من الصحابة يحسبه مصروعا يعني يتشنج من الفرح فيرقيه، يقول: وما بي إلا الجوع، يعني ويحسبه منه رضي الله عنه. وقال أيضا أبو هريرة قال: والله إن كنت لأعتمد على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. كان يربطون حجرا على بطونهم حتى يشدونه حتى يضغط الحجر على المعدة، فيحس الإنسان يعني بالشبع أحساسا يعني خادعا، لكن في الحقيقة جائع، لكن الضغط على المعدة يشبه بالشبع. فقال: وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت على طريقهم، يقول قعدت على الطريق الذي يمر فيه الصحابة حتى يراني أحد فيدعوني إلى بيته ليطعمني، وأيضا يعني من عفته أو كذا كان يحاول يعني قدر المستطاع لا يسأل أحدا يعني سؤالا صريحا أن يطعمه، ولكن كان يتعرض لهم حتى يعني يراه أحد فيدعوه. فقال: وقد قعدت على طريقهم فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأله إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل، يعني يقول إيه، سألت أبا بكر عن آية من كتاب الله بغرض إيه، أن يصحبه معه إلى البيت أو يعني يمشي معه يكلمه لغاية يوصل البيت يدعوه إلى طعام أو شيء. فأبو بكر أجابه على سؤاله وتركه وانصرف. قال فمر ولم يفعل، فمر عمر فكذلك، مر عمر فكذلك برضه استوقف إيه، استوقف عمر وقال له يعني أريد أن أسألك عن آية كذا وكذا وشافي، فسأله سؤالا عمر إيه أجابه ومر وانصرف. حتى مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي من الجوع، النبي صلى الله عليه وسلم رأى عرف ما في وجهي من الجوع، فقال أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فدخلت معه البيت فوجد لبنا في قدح، النبي صلى الله عليه وسلم أخذه معه إلى البيت فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح في بيته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأزواجه من أين لكم هذا؟ قيل أرسل به إليك فلان، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني كان ترك البيت وليس فيه هذا اللبن، فرجع وفي بيته لبن في قدح، فسأل من أين لكم هذا؟ قيل أرسل به إليك فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة انطلق إلى أهل الصفة فادعهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلق إلى أهل الصفة وادعهم إيه أجمعين، وكان أهل الصفة يقول أبو هريرة وكان أهل الصفة أضياف الإسلام لا أهل ولا مال، إذا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها شيئا، وإذا جاءته هدية أصاب منها وأشركهم فيها، يقول أبو هريرة أهل الصفة كانوا أضياف الإسلام ليس لهم أهل ولا مال ومأواهم المسجد وكانوا فقراء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءته صدقة وفرقها عليهم ولم يأخذ منها شيئا لنفسه صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءته هدية فكان يشركهم فيها يأخذ لنفسه منها ويشرك أهل الصفة فيها. قال فساءني إرساله إياي، فقلت كنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ يعني قلت ساءني إرساله إياي، قلت يعني أن هذا القدح يعني يدوب يكفيني، يعني أنا أصلا ميت من الجوع وهذا يعني شربة أتقوى بها، لكن أهل الصفة قال وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ قال ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، لكن ليس هناك مفر من طاعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتيتهم فأقبلوا مجيبين فلما جلسوا قال خذ يا أبا هريرة فأعطهم، خذ يا أبا هريرة فأعطهم، فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى حتى أتيت على جميعهم، هنا حصلت البركة، يعني بارك الله تعالى في هذا القدح القليل من اللبن، ظل يسقي أهل الصفة واحدا واحدا كل واحد يشرب حتى يروى والإناء يعني كما هو لا ينسى، حتى أتيت على جميعهم وناولته رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلي متبسما وقال بقيت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله قال فاشرب، فشربت فقال اشرب، شرب يعني حتى ارتوى، ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اشرب، قال فشربت، فما زال يقول اشرب فاشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما اجد له مساغا، يعني خلاص ما عاد في مكان، فاخذ صلى الله عليه وسلم فشرب من الفضله، فاخذ صلى الله عليه وسلم فشرب من الفضله. كذلك يعني من قصة إسلامه أيضا رضي الله عنه وأرضاه ما جاء عن يزيد بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبني، أبو هريرة رضي الله عنه يقول والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبني، قلت وما علمك بذلك؟ تلميذه هو يزيد بن عبد الرحمن، وبالمناسبة أبو هريرة رضي الله عنه يعني روى عنه الحديث أكثر من 800 تلميذ، تلاميذ أبو هريرة، تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه الذين روى عنه الحديث يعني 800 تلميذ كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة، والحافظ الذهبي هنا عد يعني يمكن أكثرهم عد مئات يعني من تلاميذ أبي هريرة الذين روى عنه الحديث في كتب السنة. فواحد من تلاميذه يزيد بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبني، قال قلت وما علمك بذلك وما يدريك أنه ما من مؤمن إلا يحبه؟ قال إن أمي كانت مشركة وكنت أدعوها إلى الإسلام وكانت تأبى علي. إن أمي كانت مشركة وكنت أدعوها إلى الإسلام وكانت تأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. يعني ظل أبو هريرة يلح عليها ويكذب دعوتها إلى الإسلام، حتى يعني دعاها مرة إلى الإسلام فثبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقالت في الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكره. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فأخبرته وسألته أن يدعو لها. يعني هذا يعني من بره بأمه وشفقته عليها، أنها يعني مشركة ولا يريدها أن تموت على الكفر، فهو حريص على إنقاذها منها. فجاء يبكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو لها. فقال اللهم اهد أم أبي هريرة، قال اللهم اهد أم أبي هريرة. قال فخرجت أعدو أبشرها، خرج يعني يعدو مسرعا في مشيه يبشر أمه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لها بالهداية وأنها إن شاء الله ستهتدي. قال فأتيت فإذا الباب مجاف، الباب يعني موارب كده يعني لسه محكم الغلق، وسمعت خضخضة الماء. أبو هريرة يعني هو داخل البيت سمع إيه خضخضة الماء، صوت يعني صوت أحد يستعمل الماء يعني. قال وسمعت حسي فقالت كما أنت، قالت له إيه كما أنت يعني انتظر إلى تدخل الآن، كانت إيه تغير ثيابها يعني. ثم فتحت وقد لبست درعا وعجلت عن خمارها فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رجع إليها وهي تغتسل وحتى تسلم، يعني فقط مجرد دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم على بال ما رجع للبيت كانت إيه أسلمت قبل أن يصل، يعني كانت تغتسل حتى تعلن إسلامها ولبست إيه خمارها وشهدت الشهادتين. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن. فرجعت إلى رسول الله أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، فأخبرته وقلت ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين. أبو هريرة طلب من رسول الله قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين. فقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهما. فالحديث رواه مسلم في فضائل الصحابة ورواه الإمام أحمد. فاستجاب الله تعالى دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم وحبب أبو هريرة رضي الله عنه وأمه إلى المؤمنين. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما تعلمون كان أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى نحو من 5300 حديث وكسور، يعني 5300 حديث وكسر. ويعني طبعا مسألة كثرة رواية أبي هريرة رضي الله عنه للسنة فتحت يعني مطاعم أو يعني المستشرقون وأعداء السنة على اختلاف يعني طرائقهم من العلمانيين والمستشرقين والنصارى وكذا يطعنون، الشيعة أيضا يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن المطاعن الرئيسية مسألة الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه وروايته. يقولون طيب أبو هريرة يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة وجيزة، وكيف روى هذا الكم الغفير من الأحاديث، وكيف يكون أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه من أقلهم ملازمة له وكذا. فطبعا الجواب عن هؤلاء من عدة يعني أوجه، من هذه الأوجه يعني أن يقال يعني إذا نظرنا للأمر يعني نظرة يعني منطقية أو عقلية أو كذا نجد أن الأمر ليس كما يضخمون من مسألة، يعني يحاولون دائما المستشرقون يحاولون تقليل يعني مدة الصحبة وتضخيم عدد الأحاديث، روى آلاف الأحاديث وما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة أو سنتين أو كذا. فطبعا في الحقيقة أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنوات كاملة من أول السنة السابعة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11. فإذا هذه 4 سنوات كاملة، وأحاديثه عندما تطبعت يعني 5300 حديث هذه فيها مكرر كثير، يعني هذه بالمكرر إذا حذفنا الحديث المكرر سنجد أنها تصل إلى حوالي 1500 حديث، يعني بدون مكرر تصل إلى حوالي 1500 حديث. طيب لو قسمنا 1500 حديث على أربع سنوات حوالي 1500 يوم تقريبا، يعني الأربع السنة يعني 360 يوم يوما أو كذا في أربعة، يعني يطلع قريب من 1500 يوم، وأحاديثه 1500 حديث، يعني معناه أنه كان يحفظ حديثا في اليوم. وأكثر أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، لو يعني نظرت إلى الأحاديث، أكثر أحاديث الصفة عامة الحديث في سطر أو سطرين، يعني الحديث الطويلة قليلة، الحديث الطويلة منها قليلة، ومعظم الأحاديث في حدود سطر أو سطرين. فكن إنسان يحفظ حديثا في اليوم، هذا ليس شيئا يعني خارقا للعادة، ولا شيء يعني لا يمكن تصديقه كما يصورون الأمر ويهولون. يعني إذا الأمر ليس يعني شيئا خارقا للعادة ولا كذا، خاصة وأن أبا هريرة رضي الله عنه كان متفرغا تفرغا تاما، ليس له يعني أي شيء يشغله سوى سماع الأحاديث وحفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان متفرغ يعني تفرغ تام 24 ساعة لحفظ الحديث، والعرب بصفة عامة في ذلك الوقت طبيعة معيشتهم اليسيرة السهلة في البادية، وليس يعني عندهم مشاغل الحياة يعني ما يشتت ذهنهم وكذا، وكان العرب متميزين بالحفظ ومشهورين به، وكان يعني شيء كثير من العرب كان يسمع القصيدة لأول مرة ويحفظها، وليحفظها مرتين، وليحفظها ثلاث مرات وكذا، وأصلا الكتابة كانت عندهم قليلة، وكانوا يعتمدون على رواية تاريخهم وأشعارهم وكذا، يعتمدون في ذلك على الحفظ. إذا العرب بصفة عامة كانوا يعني مشتهرين بالحفظ، وأبو هريرة بالذات كان من النجباء ومن يعني الحفاظ ومتفرغ تفرغا تاما. إذا الأمر يعني ليس فيه يعني شيء يستدعي هذا التشنيع وهذا التهويل. أضف إلى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له أن يثبت الله تعالى حفظه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت الله حفظه. ف يعني ورد هذا في حديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لأبي هريرة رضي الله عنه: إذا بسطت رداءك ثم ضممته إليك وعيت ما أقول، وعيت ما أقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك. قال: فبسطته. قال: ضم رداءك. فضمه. قال: فيعني فمن ذلك اليوم ما نسيت شيئا حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا له أن يعني يحفظ، ويعني ألا ينسى شيئا وعاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله تعالى دعوته لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، أنه هيأ أبا هريرة ليكون راوية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم كبار الصحابة شهدوا لأبي هريرة بالحفظ، يعني كان كبار الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يعني يسألون عن أشياء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيحيلون على أبي هريرة، يقولون يعني إنا كنا يشغلنا الصف في الأسواق. حتى عمر رضي الله عنه قال يعني قال: إنا كنا يشغلنا الصف في الأسواق، وكان أبو هريرة يصحب رسول الله على شبع بطنه، يعني فحفظ ونسينا، أو كما جاء هذا المعنى عن أكثر من صحابي من كبار الصحابة رضي الله عنه شهدوا لأبي هريرة بأنه يعني تميز عنهم بطول الملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة كانوا يسكنون أحيانا بعيدا عن المدينة، يعني بعيدا عن المسجد النبوي في أطراف المدينة، ويأتون إلى المسجد أحيانا يعني يصلون في المساجد المتفرقة. كان في المدينة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مساجد متفرقة في أنحاء المدينة، وكل حي له مسجد، وكانوا يأتون يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا صلاة واحدة أو صلاتين في اليوم، وباقي الصلوات يصلونها في المساجد القريبة من بيوتهم وهكذا. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعني منشغلين بتجارتهم وبأمور حياتهم وكذا، ويصحبون الرسول صلى الله عليه وسلم فيما تيسر من الوقت، لكن أبو هريرة كان متفرغا لهذا الأمر. أبو هريرة رضي الله عنه قرأ القرآن على أبي بن كعب رضي الله عنه، ختم القرآن على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ أبو هريرة رضي الله عنه لإقراء القرآن وتعليم السنة، تفرغ لتعليم القرآن وتعليم السنة رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه فيه دعابة، يعني فيه دعابة وحب يعني للمزاح وعباراته لطيفة. ويعني مما يذكر في هذا أنه استخلفه مروان بن الحكم على المدينة. مروان بن الحكم عين أبا هريرة رضي الله عنه أميرا على المدينة. فيقول ثعلبة بن أبي مالك: أقبل أبو هريرة في السوق يحمل حزمة حطب، أقبل في السوق يحمل حزمة حطب، وهو يومئذ خليفة لمروان. فأقبل إيه في السوق، والسوق مزدحم، وأبو هريرة يحمل حزمة حطب فوق ظهره، ويقول: أوسعوا للأمير، أوسعوا للأمير. الناس يستهلا فانظرون، وهو يعني نفسه، فالناس يعني يضحكون ويفسحون له الطريق رضي الله عنه. ومرة يعني دخل السوق، يعني كان مر أولا على المسجد في الصباح، مر على المسجد في الصباح، وإذا بالمسجد إيه حلق، فيه حلق العلم، يعني علماء الصحابة وكذا، كل صحابي جالس وحوله حلقة يقرئهم القرآن أو يعلمهم السنة، والمسجد يعني مليء بالحلق طلبة العلم وكذا في المسجد. ثم ذهب إلى السوق، وأهل السوق إيه يعني السوق مكتظ بالناس يبيعون ويشترون. فصاح أبو هريرة في أهل السوق، قال: يا أهل السوق، يعني أنتم تجلسون يعني ها هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ قال: المسجد فيه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقسم في المسجد، وأنتم مشغولين هنا في السوق. فالناس تركوا البضائع ورجعوا إلى البيت المسجد، يحسبون أن الرسول صلى الله عليه وسلم تارك تركة ولا حاجة وتقسم هناك. فذهب الناس إلى المسجد، فدخلوا كل حلقة القرآن، كل شيخ جالس معه بعض الطلبة يعلمهم القرآن أو الحديث أو كذا. فرجعوا مرة ثانية إلى أبي هريرة، قالوا: ما رأينا إلا شيوخ جالسين يعني يحفظون القرآن والحديث. قال: هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا ميراث رسول الله، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. هذا هو ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، قدسوا في المسجد وأنتم يعني مشغولون عنه بالبيع والشراء. رضي الله عنه. كان أبو هريرة رضي الله عنه أيضا مما يعرف عنه أنه كان عابدا رضي الله عنه وأرضاه. فكان يعني قد اتفق مع أمه وأخيه على تقسيم الليل أثلاثا، الليل قسم الليل هو وأخوه وأمه أثلاثا، يعني كل واحد يستيقظ ثلث الليل يصلي، يعني أمه في أول الليل تصلي ثلث الليل وينامان، يعني أبو هريرة وأخوه ينامان، وبعدين إذا أرادت الأم أن تنام توقظ أخا أبي هريرة فيصلي ثلث الليل، وبعدين يوقظ أبا هريرة وينام الأخ، ويستيقظ أبو هريرة ويصلي ما تبقى من الليل حتى إذا جاء الفجر أوقظهم أبو هريرة يعني جميعا لصلاة الفجر. فتوفيت أمه، فما توفيت أمه فصار يقسم الليل نصفين بينه وبين أخيه، أخوه يصلي نصف الليل ثم يوقظه فيصلي النصف الآخر، ثم توفي أخوه فصار يقوم الليل كله رضي الله عنه، كان يقوم الليل كله من العشاء إلى الفجر يصلي رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال عمر أبي هريرة رضي الله عنه، هذا أيضا من ضمن أسباب كثرة الرواية عنه رضي الله عنه وأرضاه، أنه طال عمره، بارك الله تعالى في عمره، ويعني كان الصحابة قد يعني توفي يعني كثير من علماء الصحابة، واحتاج الناس إلى علم وإلى رواية، يعني كثير من الصحابة الكبار الذين كان يعني كانت ملازمتهم للرسول صلى الله عليه وسلم طويلة وكذا، لم يحتج الناس إلى رواياتهم، ماتوا مبكرين، والجيل الذي معهم كلهم من الصحابة الذين حضروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يحتج الناس إليهم. لكن لما توفي يعني كبار الصحابة وقل الصحابة والناس يعني يريدون أن يسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحتاجوا إلى أبي هريرة رضي الله عنه. وكانت وفاة أبي هريرة رضي الله عنه سنة 59. وقالوا إنه يعني كان أبو هريرة رضي الله عنه كان دائما يدعو يقول: اللهم لا تدركني سنة 60، يقول: اللهم لا تدركني سنة 60، وكان يتعود في صلاته يقول: أعوذ بالله من رأس 60، من رأس يعني سنة 60. فتوفاه الله سبحانه وتعالى سنة 59، قبل سنة 60 للهجرة. ويعني لم يعرف الناس ما سبب يعني دعوته هذه، لكن سنة 60 هي اللي حصل فيها مذبحة كبيرة في المدينة اللي هي مذبحة الحرة، أبو هريرة رضي الله عنه في المدينة وقتل يعني سنة 60 اللي هي مذبحة الحرة، يعني يمكن حصل فتن وقتل يعني جمع كبير يعني من المسلمين وكذا، فكأنه يعني سمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن يعني ستحصل في هذه السنة، فدعا الله أن تدركه هذه السنة، فتوفي سنة 59 رضي الله عنه وأرضاه. هذه يعني نبذة عن سيرته رضي الله عنه. كان عمره هو يوم أن أسلم كان عمره 36 سنة، 36 سنة سنة 7، سنة 7 كان 36 سنة، أي إذا كم؟ 59، 95 سنة، نعم رضي الله عنه. فإذا نعم بعد ذلك أبو هريرة تزوج وكان له أولاد وبنات، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أبو هريرة وكثر ماله يعني، وكان دائما يعني أبو هريرة رضي الله عنه كان دائما يعني يتذكر يعني فقره ويبكي ويعني يحمد الله تعالى، حتى انه مره كان ماشيا في يعني هنا يقول يعني احد اصحابه بين انا اسير بالليل اذا رجل يكبر، كان مره واحد من الصحابه يعني واحد من اصحاب ابي هريره اسمه مضارب بن حزم قال بينما انا اسير بالليل اذا رجل يكبر فلحقته ببعيري، يعني أسرع ببعيره يعني ماشي بالليل وسمع شخص يكبر يجهر بالتكبير في الطريق بالليل، فلحقته ببعيري فقلت من هذا؟ قال أبو هريرة. قلت ما هذا التكبير؟ قال شكر، يعني يسأله يقول ما هذا التكبير؟ قال أبو هريرة شكر، يعني شكر لله تعالى. قلت على ما؟ قال كنت أجيرا لبصرة بنت غزوان بعقبة رجلي وطعام بطني، يعني قال كنت أجيرا لامرأة يقال لها بصرة بنت غزوان يعني بعقبة رجلي وطعام بطني، يعني بس هي يعني أجرة المواصلات والأكل يعني فقط لا غير، وكانوا إذا ركبوا سقت بهم وإذا نزلوا خدمتهم، إذا ركبوا سقت بهم وإذا نزلوا خدمتهم، فزوجنيها الله فهي امرأتي، قال فزوجنيها الله فهي امرأتي، بعد ذلك كانت امرأة يعني غنية مصرة وكان هو أجيرا عندها، فيعني رغبت في أن تتزوجه وتزوجها ووسع الله تعالى عليه من مالها. وبالمناسبة يعني من أبرز تلاميذ أبي هريرة سعيد بن المسيب وهو زوج بنت أبي هريرة، وزوج بنت أبي هريرة زوجه أبو هريرة رضي الله عنه ببنته. نعم تفضل. لا هو أظن كان يزيد بن معاوية الحرة كانت أيام يزيد على ما أظن كانت على قتل فيها آلاف، نعم نعم قتل فيها آلاف من أهل المدينة منهم يعني أظن 500 من المهاجرين مش عارف كم من يعني كانت فتنة عظيمة. طيب نكتفي الليلة من هذا القدر وإن شاء الله يعني كما ترون بإذن الله نختم يعني الليلة القرآن، وقد وردت يعني أحاديث وآثار في ختم القرآن أنه تتنزل الرحمة عند ختم القرآن وأنه عند ختم القرآن دعوة مستجابة، إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرمنا الأجر. ويعني من سنة السلف يعني في ختم القرآن أنه يعني يختم في الصلاة يكون يعني قبل الركوع يعني بعد قراءة سورة الناس يدعى بدعاء ختم القرآن قبل الركوع، عشان أحيانا بعض الإخوة يتلخبط يعني متعودين على دعاء القنوت بيكون بعد الركوع، لكن دعاء ختم القرآن يكون قبل الركوع بعد انتهاء من سورة الناس يدعى يعني لما تيسر من الدعاء، لأن الدعاء إن شاء الله يعني من مواطن استجابة الدعاء عند ختم القرآن دعوة مستجابة إن شاء الله، فأدعو بما تيسر وبعد ذلك نكبر للركوع إن شاء الله. إن شاء الله. نعم الكتاب ده اسمه كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، هو يعني ليس مخصصا لسير الصحابة بالذات، هو كتاب في سير الأرض سير من أيام الصحابة لغاية يعني يمكن القرن الثامن السابع الهجري أو الثامن الهجري، سير المشاهير بصفة عامة يعني، سواء من الأخيار من الصالحين أو يعني سير الصحابة والتابعين وسير الملوك وسير يعني من ضمن ما يشتمل عليه سير الصحابة كلهم وسير يعني علماء التابعين وعلماء المسلمين لغاية القرن الثامن وقادة الجيوش والملوك والأمراء والشعراء وكل من يذكر يعني مشهور صادقين أو بشر يعني يحكي شيء عن سيرته. بس هو 25 مجلد تقريبا مجلد عنه. نكتفي الليلة بهذا القدر إن شاء الله.